يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان لي حق ولا يمكن أن أتوصل إليه إلا بدفع رشوة، فهل أعذر في هذه الحالة؟ لا ما تعذر، ولا يجوز فتح باب الرشوة، لكن تراجع المسؤولين وتشتكي لما تحصل نصيبك، أو توكل محامي أو غير ذلك. نعم.